وإذا قلت خلق الله يعني هذه الموجودات إن كائنة بخلق الله بخلق الله لها، هنا المضاف والصفة بخلق الله الذي هو فعله. نعم أحسن عليكم. فيسمى المقدور قدرة والمخلوق بالكلمة كلاما والمعلوم والمخلوق بالكلمة كلاما والمعلوم علما والمرحوم به رحمة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة. وقوله تعالى فيما يروي عنه نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فإضافة الرحمة هنا من إضافة المخلوق إلى خالق. نعم. ويقال للمطر والسحاب هذه قدرة قادر وهذه قدرة عظيمة. ويقال في الدعاء غفر الله لك علمه فيك أي معلوم. ويقال في الدعاء غفر الله لك علمه فيك أي معلومة. علمه فيك يعني ما علمه فيك من الذنوب غفر الله لك. نعم أحسن الله. طيب علق على في الدعاء. ما عندي شيء. ها؟ ما عندي شيء أحسن الله. إيه كيف ماشي. وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى فإما أن تضاف بالجهة العامة التي يشترك فيها المخلوق مثل كونها مخلوقة ومملوكة له ومقدورة ونحو ذلك، فهذه إضافة عامة مشتركة كقوله هذا خلق الله. وقد يضاف لمعنى يختص بها يميز به المضاف عن غيره مثل بيت الله وناقة الله وعبد الله وروح الله. فمن المعلوم اختصاص ناقة صالح بما تميزت به عن سائر النياق، وكذلك اختصاص الكعبة واختصاص العبد الصالح الذي عبد الله تعالى وأطاع أمره، وكذلك الروح المقدسة التي امتازت بما فارقت به غيرها من الأرواح. فإن المخلوقات اشتركت في كونها مخلوقة مملوكة مربوبة لله تعالى يجري عليها حكمه وقضاؤه وقدره، وهذه الإضافة لا اختصاص فيها ولا فضيلة للمضاف على غيره. وامتاز بعضها بأن الله تعالى يحبه ويرضاه ويصطفيه ويقربه إليه ويأمر به أو يعظمه ويحبه، فهذه الإضافة يختص بها بعض المخلوقات كإضافة البيت والناقة والروح. يختص بها بعض ولا بعض كتبها؟ ما عندي شيء. ما ضبط؟ ما ضبطت عندي. يحتمل يختص بها بعضه أو يختص، لأن يختص يأتي متعدي ويأتي لازم. أحسن الله إليكم. كإضافة البيت والناقة والروح وعباد الله من هذا الباب. وقد قال تعالى في سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال في سورة التحريم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين